النبي ما علينا نبي. اللهم صل على البدر التمام لصباح الظلام ورسول الله الملك العلام. كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان بني هلال رجال ابطال صبحوا احاديث وامثال. وكانوا 4000 خيال يكرموا الضيف ويقطعوا رقاب العيد بالسيف سيفهم تحت اسباق الثرى يا حيف. سبحان من جعل سير الاولين عبره للاخرين. كان الحاكم على كل العرب هذه الايام في سنه من السنين ثالث من فرسان العرب اسمه الامير جرمون ابن قيس ابن عمرو. عاش من السن ايام وسنين. تزوج زوجه انجبت له 3 اولاد. فلما كبر سنه عاوز يعمل واحد من اولاده حجم. فجاب 3 امامه ونادى لهم يا اولادي انا عندي 3 سؤالات لمن يحكم على العرب بعد مني. اول سؤال، لو عملت واحد منكم حكم وجاله في قضيه 2 فيهم نح وفيهم جيل، يجيب الحق على مين؟ هيجد الاكبر عن رد الجواب وكان اسمه شيبان. تقدم له الاوسط وساله فعجز عن رد الجواب. وتقدم له الأصغر وكان أصغر سنا وأذكى عقلا يسمى صحاب. قال له يجيب الحق على الجيش ليه؟ قال له الراجل الطيب لو وقع مع النحل في مشكلة الناس كلهم هيغلطوه ويقولوا أنت يا فلان زي فلان. إذا كان له الحق يغلطوه، عليه يغلطوه. قال له صح. ولو كانوا الاثنين أجاويد ناس طيبين وقعوا في مشكلة قدامك تجيب الحق على مين؟ قال له عمر الاجاويد ما يروحوا عند الحكم، لازم يصلحوا شعر بعض. قال له صح يا ابني. واذا كانوا انحاش قال له حيرضيهم ويقول لهم حقكم عليا انتوا الاثنين ويرضيهم ولا يزعزعوش من الحق. فحيدا كده حيجيب الحق على نفسه. قال له صح هذه الاجابات، ولكن يا امير انت خارم الزواج. الزواج ده امره سهل يا ابويا. قال له لا، الزواج ده مشكله الحياه. ان كانت الحياه الزوجيه سعيده تبقى كل الحياه سعيده. سعاده الحياه الزوجيه فين؟ في النسب. تدور على النسب تبقى دي الحياه الزوجيه. لما تناسب نسلهم حسب اذا فعلت بنتهم في يوم هيصلحوها ويقولوا لها ارجعي لزوجك تاني ولا يتمادوش معاها في الغلط، ولازم يصبروها ان كان لها الحق او عليها حتى تعيش وتندمج مع زوجها. هذا هو النسب السعيد. وخلع يبابي اسأل يا ابني عما وخلع يحدثنا فضيلة الشيخ محمد فرج السنهوري. تذكر عيالك سنتين ولا ليالي تشغل عيالك ما تاخدش الا من طيب النسب بلد النسب حلوة خد من عيالها روح للحسب يا امير بلد طيب النسب بلد الحسب حلوة خد من عيالها ناس النسب عالي من اعلى نسب راجل الحسب شملول راجل الحسب شملول وعنده جمال امير الحسب حاكم للناس والعرب بلد الحسب حلوة خد من ويمدحه بالكلمات وبأيام أبيات الشعر فنظر اليه سرحان وقال: ما انت يا شاعر العرب ومن اي البلاد؟ الشعراء دايما يلفوا بلاد العرب وعارفين اماكن الرجال وعارفين اصول الناس والعائلات والقبائل. قال: نعم. قال له: اين هي بلاد الحسب طيب النسب؟ بكى الشاعر جميل وقال له: ده انا رحتها مرة وكنت عمود فيها قتيل من يد شم الحارثية. ايه شم الحارثية؟ انه بنت الملك زيد بن حارث. يا سلام يا شاعر العرب، في بلد موجودة زيي؟ قال له: في بلاد الحسب طيب النسب، وملك العرب اسمه زيد بن حارث عنده بنت جميلة الصورة اسمها شمة. شفتها يا شاعر جميل؟ قال: نعم. وكانت هتقتلك ليه؟ قال: لاني سمعت المنادي بيقول سكوا البيبان لحسن الشارع اللي طالع من اطراف البستان يوم كل خميس بيغلقوا الابواب عشان شمه طلعه تتفتح في البستان، وممنوع اي انسان يقف في الشارع. انا راجل شاعر فنان غريب الاوطان، قلت لازم اقف واشوف ايه اللي هيمر عليا. الحرس والكرسان اللي قدام الموكب قالوا لي: اركن شوف لك حاجه تدرى فيها. ذهبت انا ورجالي الى ان وصلت البستان المخصوص لشمه، وقلت لازم اشوف بجمالها الفتان واوصف جمالها بالشعر والالحان. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الاسباب والموت واحد. جذبت على عمري لازم اشوف شمه واوصف جمالها لمن يريد يسمع وصفها. فاسمع وانا اقول لك عليه عاشق جمال الدين وصل عليه. Yeah. النفايات موقع ترند العربي الاصيل. مجنوني ولا ما سمعت المناديه؟